وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. في رواية: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمعاداة وبارزني بالعداوة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله يجعلنا من أوليائه الصالحين، نسأل الله يجعلنا من عباده المؤمنين وأوليائه الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحتى تعلم صفة الولي الحق تدبر كتاب الله تبارك وتعالى، فإذا قال الله في هذه الآية من سورة يونس عليه السلام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلو تتبعنا كتاب ربنا سبحانه وتعالى من هم الذين بشرهم الله بهذه البشرى العظيمة؟ قال الله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه وتعالى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. إذن هذه هي الصفات التي امتدحها رب العزة والجلال في القرآن الكريم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء. تبعوا هدى الله. وهذا الإنذار الأول لما أنزل الله الأبوين من الجنة وحكم باللعنة على إبليس لعنه الله، قال الله تبارك وتعالى: اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. من تبع هداي، هذه أولى الصفات. وهدى الله في كتاب الله، قال الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هدى الله في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بإسلام الوجه واستسلام الوجه لرب العزة والجلال، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله إقرارا وتوحيدا وهو محسن متبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق الخالص لله، ما أتبع ما أنفق المن والأذى، حتى لا تبطل الصدقات، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الإنفاق الدائم بالليل والنهار في السر والعلانية، الإيمان بالله وباليوم الآخر والعمل الصالح، آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمن بالله فأخلص عمله لله، وآمن باليوم الآخر فاحتسب الثواب عند الله وعمل صالحا على هذا الأساس، أخلص عمله لله واحتسب ثوابه من الله ورجى ما عند الله وثواب الله في الدار الآخرة. هؤلاء هم الأولياء في كتاب الله، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هناك جعل الله صفة الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، وجاء التعريف للإيمان والتقوى هنا، آمن وأصلح واتقى وأصلح. آمن بالله وأصلح، معنى أصلح قالوا أي آمن في قلبه وأصلح بجوارحه وعمله ولسانه. آمن بقلبه، فالإيمان ما وقر في القلب، وأصلح صدقه بالعمل، اتقى في قلبه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، اتقى وأصلح بعمله، ينظر إلى قلوبكم، اتقى وأعمالكم أصلح. أو آمن وأصلح واتقى وأصلح، أي آمن هو في نفسه ودعا الناس للإيمان بالله، واتقى هو في نفسه ودعا الناس لتقوى الله. فآمن وأصلح أي آمن ودعا للإيمان، واتقى وأصلح اتقى ودعا إلى تقوى الله تعالى. أو آمن وأصلح استمر على إيمانه وداوم واستقام، واتقى استمر على تقواه ودام واستقام على التقوى. ولذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. في أول الآية قال الله قالوا، وختمها الله جزاء بما كانوا يعملون، حتى لا يكتفوا بالقول، وإنما هو القول والفعل، العمل المعتمد المعتبر عند الله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء هم أولياء الله في كتاب الله، حصر الله ولايته في من خافه واتقاه، آمن به واتقاه. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا كقوله تبارك وتعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن أولياؤه إلا المتقون، والتقوى ها هنا والإيمان في القلب، وعلم التقوى والإيمان عند الله وحده. قال الله عن التقوى الله عليم بالمتقين، وقال سبحانه عن الإيمان الله أعلم بإيمانكم. فنسأل الله يجعلنا من أوليائه الصالحين. أولياء الله في أعلى الجنان عباد الله، فالجنة قال الله، قال الله سبحانه وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا. أعدت للمتقين وأعدت للذين آمنوا. للمتقين اتقوا الله وخافوه وعملوا بما يرضى الله سبحانه وتعالى. فمع الحديث القدسي عباد الله في صحيح البخاري في كتاب التواضع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء، ورواه أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء، ورواه الطبراني في المعجم الأوسطي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رب العزة والجلال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. أليس الله بكاف عبده؟ وفي المتواتر: أليس الله بكاف عباده؟ بكاف عباده أي الذين آمنوا به واتقوه. ولو لم يكن في ولاية الله إلا أن الله يتولى الدفاع عن وليه لكفى، لأن ولي الله الحق هو الذي نصر دين الله تبارك وتعالى، فينصره الله بوعد الله. ولذلك سيد الأولياء وسيد الأتقياء وسيد الأصفياء وسيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي تولى رب العزة والجلال الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، عادى لي وليا أي حاربه. ولذلك إياك أن تعادي المؤمنين من عباد الله، إن كانت ثمت عداوة فاجعلها في الله تبارك وتعالى، فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان. من أعطى لله ومنع لله وأحب في الله وأبغض في الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. ولماذا جاء به البخاري في كتاب التواضع؟ أصح أقوال العلماء في ذلك أن المؤمن حتى يوالي أولياء الله لا بد أن يتواضع لله تعالى. فمن أولياء الله المسكين والفقير رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، إذا حضر لا يذكر، وإذا غاب لا يفتقد، وإذا شفع لا يشفع، لو أقسم على الله لأبره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التواضع لعباد الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الطريق إلى ذلك في بقية الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هنا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم درجتين: درجة المقتصد ودرجة السابق بالخيرات. فالمقتصد هو الذي تقرب إلى الله بالفرائض، والسابق بالخيرات هو الذي أدى النوافل مع الفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب العمل إلى الله الفريضة التي فرضها الله. والفريضة في هذا الحديث وفي غيره أي ما أمر الله به وجوبا، وما أمر به كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نهى عنه الله تعالى تحريما، وما نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا تقرب إلى الله بالفرائض فعلا وتركا، فعلا للمأمور وتركا للمحظور، فعلا وترك. أحب العمل إلى الله الفريضة، ثواب الفريضة علمه عند الله تعالى. لذلك كما جاء في الحديث وصححه الألباني عند الطبراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب العمل إلى الله بعد أداء ما افترض عليك. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب العمل إلى الله بعد أداء ما افترض عليك الله. إذن أحب العمل إلى الله أداء الفريضة، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ يأتي الحديث: أحب العمل إلى الله بعد أداء ما افترض عليك سرور تدخله على قلب أخيك المسلم، تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، أو تنفس عنه كربة، ولئن أخرج في حاجة أخي ساعة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا هو الاقتصاد. ولكن هذه الأمة أمة مسارعة، أمة مسابقة. الأمم السابقة جعلها الله على قسمين، قال الله سبحانه: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. منهم أمة مقتصدة، لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. أما هذه الأمة قال الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، منهم سابق بالخيرات. هذا هو الفضل والفوز الذي حث عليه الله. هي الأصناف الثلاثة التي ذكرها الله في سورة الواقعة: وكنتم أزواجا، أي أشكالا، أشكالا، أنواعا، أصنافا، أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. نسأل الله يجعلنا من السابقين، نسأل الله يجعلنا من المقربين، نسأل الله يجعلنا من أوليائه الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تعرض علي. قالوا: كيف وقد أرمت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوكل ملكا ما صلى علي أحد من أمتي إلا رد الله علي روحي، فيبلغني الملك صلاة من صلى علي فأرد السلام على من سلم علي. صلى الله وسلم على رسول الله. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أدى العباد الفرائض، والفرائض أحب العمل إلى الله، فيجعل الله الباب مفتوحا على مصرعيه للمنافسة والمسابقة إلى الله. لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا يزال، استمرار، مداومة. لا يزال، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه، أدومه أحب إلى الله وإن قل. لا يزال. لما جاء الرجل شكا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد ثقلت علي وأنا قد كبرت، فدلني على عمل أو على أمر أتشبث به ولا تثقل علي. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. قال: أو يكفيني ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، ويفضل عنك. لا يزال، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. داوموا على فعل الطاعات وإن كانت نافلة عباد الله. هذا شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. انظر إلى علي رضي الله تعالى عنه لما ذهب مع فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يستأذنان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خادم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما هو أفضل وخير؟ إذا آويتما إلى فراشكما فتوضأ نحو وضوئكما للصلاة، ثم سبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، هذا خير لكم من خادم. سبحان الله، عند النوم 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، 100 خير لكم من خادم. قال علي: والله ما تركتها مذ أن سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركتها مذ أن سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا: ولا في ليلة صفين؟ قال: لا والله، ولا في ليلة صفين. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، قال: فما ترك ابن عمر قيام الليل حتى لقي الله تعالى. مع أنها نافلة، ولكنها المداومة على العمل الصالح. ولذلك لما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا النعمان بن سالم، قال: حدثنا عمرو بن أوس، قال: حدثنا عنبسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليل غير الفريضة بنى له الله قصرا في الجنة. من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة غير الفريضة بنى له الله قصرا في الجنة. قالت أم حبيبة: فوالله ما تركتها مذ أن سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنبس أخوها: والله ما تركتها مذ أن سمعتها من أم حبيبة. قال عمرو بن أوس: والله ما تركتها مذ أن سمعتها من عنبسة. قال النعمان بن سالم: والله ما تركتها منذ أن سمعتها من عمرو. قال شعبة: ما تركتها مذ أن سمعتها من النعمان. قال محمد بن جعفر: ما تركتها مذ أن سمعتها من شعبة. قال محمد بن بشار: ما تركتها مذ أن سمعتها من محمد بن جعفر. هؤلاء هم الرجال الذين حملوا لنا هذا الدين بهذا السند، ما تركوا الحديث منذ أن سمعوه، مع أنها من النافلة، بل صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الفريضة. ولكن الغنيمة عظيمة، ولكن الحافز أكبر، قصر في الجنة عند الله تبارك وتعالى. حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي رواية: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يسعى وبي يمشي وبي يتكلم. في رواية: ولسانه الذي يتكلم به، وعقله الذي يعقل به. ما معنى هذا الحديث؟ كنت سمعه الذي يسمع به. تكلم العلماء في تفسيره وشرحه، قالوا: أي أن الله سبحانه وتعالى يسارع لنصرة عبده إذا فعل ذلك، كما أن سمعه وبصره يسارع وينتصر الإنسان بسمعه وبصره، فالله أسرع إلى مناصرته ونصرته من سمعه ومن بصره. أو ذلك على التمثيل للإيثار، أي يؤثر الله تعالى، العبد يؤثر ربه جل وعلا على سمعه، ويؤثر ربه على بصره، ويؤثر ربه وأمر ربه على يده وعلى رجله، إلى آخر الحديث. أو أن الله تعالى يوفقه فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، ولا يسعى إلا برضى الله، ولا يبطش إلا في الله وبرضى الله، ولا يتكلم إلا في مرضاة الله. أو أن الله يحفظ له أعضاءه وجوارحه، فيحفظ الله سمعه، ويحفظ الله بصره، ويحفظ الله يده ورجله،